أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب يذكر فيه آية وحديثين. آية سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحديثان: حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، والحديث الثاني حديث سهل بن سعد في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعطي الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، في قصة فتح خيبر. في قصة فتح خيبر، قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. يبقى قول المصنف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقصد باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله اللي هي الإيه؟ اللي هي التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله هو التوحيد. فبعد ما ذكر لك أهمية التوحيد وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وخوف من الشرك وخطورة الشرك واللي هو ضد التوحيد مش كده، والتحذير منه، كل ده قال لك لابد أنه هيحرك بواعث النفس إلى أن المرء يتحقق التوحيد ويفر من الشرك، ولكن لن يستقر على حاله حتى ينبعث داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك. يبقى ده الترتيب المنطقي للأبواب، ده علاقة الباب بما قبله. يقول: لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما في قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآيات من أشهر الآيات في فضل الدعوة إلى الله عز وجل وأهميتها. ودائما برضو أشهر التفسير اللي بتذكر في هذه الآية كلام الحسن رضي الله عنه لما قال: هذا حبيب الله، أي الداعي إلى الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله، يعني من استخلفه الله عز وجل على الناس. أما قول المصنف في الآية الأولى اللي بيستدل بها على هذا الأمر أو لتحقق مقصود هذا الباب: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آية دي آية من سورة يوسف. سورة يوسف سورة إيه؟ مكية. يعني هذه الآية مكية. إذن الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد كانت مكية، بل من أوائل القرآن المكي، لأن نزلت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بعد سورة يوسف. بعد سورة يوسف لما الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثهم كما قال ابن مسعود مللنا ملة فقلنا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله عز وجل سورة يوسف، ثم مل الصحابة ملة فقال يا رسول الله حدثنا، فقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. يبقى هذه الآية نزلت من أوائل القرآن المكي، لأن في حديث ابن مسعود بقى في آية سورة الحديد ما بين أن أسلمنا وأن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين في 5 سنين، صح؟ فدي من أوائل القرآن. يعني أنا عايزك تتخيل بقى أن هذه القضية، قضية الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قضية محورية، هي من أهم قضايا التي يتبناها المسلمون حتى في فترات استضعافهم. فهذه القيمة وهذه القضية لا تسقط في فترات الاستضعاف، تتغير وسائلها لكن لا تسقط هذه القضية أبدا ولا يتخلى عنها المسلمون. يبقى هي قضية المسلمين الأولى، قضية المسلمين الأولى هي قضية الدعوة إلى الله. يبقى دي سورة يوسف، سورة مكية ومن أوائل القرآن، يبقى بتحرص على ترسيخ هذا المعنى في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، قل يا محمد، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي، السبيل تؤنس وتذكر، وعبر عن الطريق إنها واحدة وأضافها إليه سبحانه وتعالى. قل أضافه له صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، يعني الطريق دي طريقي اللي أنا بمشي فيها، السبيل واحدة، كل الأبواب التي توصل إلى الله مغلقة إلا باب واحد فقط، وكل الطرق التي تؤدي إلى الله عز وجل منقطعة إلا طريق واحد فقط، هو باب النبي عليه الصلاة والسلام وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده بيبين لنا بطلان المعنى اللي منتشر في أدبيات الصوفية وكتاباتهم، الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. والكلمة المشهورة أيضا عندهم كل شيخ ولطريقة، هي طريقة واحدة، هي سبيل واحدة، سبيل واحدة فقط، قل هذه سبيلي. وهكذا الحق دائما يعبر عنه بالإفراد، يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات ظلمة وظلمة وظلمة، إلى النور. يبقى النور إيه؟ واحد. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. يبقى سبل سبيل وسبيل الباطل، الباطل متعدد متشعب، لأن الإنسان إذا ليه كده، أصل الحق حاجة واحدة هو الوحي، الوحي إذا طلعت برا الحق، إذا طلعت برا الوحي فالأهواء متشعبة، فيش حاجة بتحكم بقى، يعني إذا فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هتطلع من الوحي هتقع فين؟ في التيه، تيه أهواء، فهم في أمر مريج، أمر مختلط مضطرب، كل واحد عجبه دماغه وكل واحد بيتبع هواه، والناس شتى، يبقى لازم تبقى إيه؟ مسالك شتى. وعشان كده اللي بيعيه فعلا قضية تفرق المسلمين، واللي بيحرق قلبه قضية تفرق المسلمين، يبغي للمسلمين اجتماعا حقيقيا وليس اجتماعا زائفا، يعمل ايه؟ يطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام، انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل الوحي، عليكم بسنتي، عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا، الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. مش بس ده العلاج الاول، العلاج الثاني محاربه البدع، واياكم ومحدثات الامور، اسلوب تحذير ونهي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فعلا نفسك المسلمين يجتمعوا؟ ده اللي يجمع المسلمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. في حوار أديان؟ آه في حوار أديان. شو بقى؟ وإحنا لو هنجدد الخطاب الديني نقول كده. هل في حوار أديان؟ آه في حوار أديان. بس هنقول فيه إيه؟ إحنا معلش ما نقعد مع كل الأديان أهل الأديان معين فيك يعني تحفظ على استعمال كلمة الأديان دي، لكن مجازا هنقول أهل الأديان المختلفة الباطلة. معلش ما نقعد معاهم ونعمل حوار. بس الحوار مبناه إيه بقى؟ إيه اللي هقوله في الحوار؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ده اللي احنا عايزين نقعد، ده الحوار بتاعنا، هو ده الحوار، ده أساس الحوار بتاعنا مع الناس. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل من قبل. زعلان مننا ليه؟ أنتوا مشكلكم معنا إيه؟ إن احنا آمنا بالله؟ يبقى في حوار؟ آه في حوار. على أي، على أساس إيه؟ إنك تردهم لحاجة واحدة، كلمة سواء، هي كلمة سواء، كلمة عدل، كلمة حق، وجعلها كلمة باقية في عقبه اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. فاللي هيعيه الاختلاف والتفرق يرد الناس للإيه؟ للأصل. عشان كده كله بيستدل بآية سورة آل عمران، ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. طب ما تشوف واعتصموا بحبل الله. لو احنا جبنا الحته الاولانيه في الايه هتيجي الثانيه. هو قبل ما يقول ولا تفرقوا قال ايه؟ واعتصموا بحبل الله عز وجل، عهد الله، كتاب الله عز وجل، امر الله، الدين. على اختبا التفسير في ايه وايه؟ حبل الله عز وجل. كلها بتدور حول المعاني دي. فاعتصموا بحبل الله ديت، يبقى هو دين واحد وهو قران واحد وهو طريق واحد. اعتصم بيه. اما لو هي اهواء وكل واحد اعتصم بهواه ورؤيته وفكرته، في النهاية وصلنا لإيه؟ مش هيحصل ده، لازم يحصل تفرق. يبقى إيه اللي يخلينا لا تتفرقوا؟ أنك تعتصم بحبل الله جميعا. يبقى كلنا واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى قل هذه سبيلي، الحق واحد لا يتعدد، وسبيل الحق واحدة، والطريق الموصلة إلى الجنة واحدة، والباب اللي وصل لربنا سبحانه وتعالى واحد، من طريق النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وده مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، الربانية بقى، لا أدعو إلى حزب ولا أدعو إلى جماعة ولا أدعو إلى طائفة ولا أدعو إلى قوم. القرآن أهدر كل هذه الروابط، بس أهدرها بمعنى إيه؟ هل حرمها ولا أهدرها بمعنى أخرها ولم يجعل لها الصلاحيات والقدسية اللي كانت لها قبل نزول القرآن؟ بمعنى القرآن أهدر رابطة القومية، إذ قال إبراهيم لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برأوا منكم. يبقى إبراهيم والذين معه من المؤمنين قالوا إن لقومهم، يبقى القضاء على رابطة القومية، إن برأوا منكم وما تعبدون من دون الله. طيب، وإلى عاد أخاهم هودا، الأخوة هنا أخوة النسب، أخوة النسب مش كده؟ وفي الآخر تبرأ منهم وأصابهم العذاب، قول صالح قال يا قوم لقد ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين. يبقى خلاص أهدر. طب إيه المعنى كلمة أنه أهدر هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل قريش جئتكم بالذبح. هل الإهدار هنا إهدار اعتبار أصلا؟ يعني ما ينفعش واحد ينتمي لقبيلة ولا واحد ينتمي لبلد ولا واحد ينتمي لقوم؟ لا، الإهدار هنا إهدار الولاء والبراء، إهدار العصبية، إهدار التقديم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى مش هتلاقي حد مؤمن بالله واليوم الآخر يقدم الروابط ديت على الله ورسوله. آيات سورة الإيه؟ سورة البراءة اللي بيسموها آية الأعذار الثمانية، وإن شئت صدقا فقل، آية قطع الأعذار الثمانية، هي قطعت الأعذار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هو اضربت بقى هنا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى أنت الآن الروابط بتهدر ليس في اعتبارها من كل وجه، وإنما في تقديمها في عقد الولاء والبراء عليها، في جعلها قدسية، في جعلها مقدمة على الدين وهكذا. يبقى أدعو إلى الله، لا أدعو لشيء، لا أدعو إلى مذهب، أنا متفقه على المذهب الإيه؟ الملكي، الحنفي، الشافعي، ماشي، بقى أدعو إلى الله مش إلى المذهب. تنتسب لجمعية كذا أو لجماعة كذا، في حد ذاتها التعاون على البر والتقوى بعد سقوط الخلافة الإسلامية ده من الواجبات يا أخوان، عشان برضو ما نعملش معركة وهمية. وبعض الفضلاء لما يقرأ الكلام ده يجي ياخد منه نتيجة مهمة جدا، يقول لك يبقى حرم العمل الجماعي، حرم أي اجتماع، حرم أي تجمع. لا طبعا، أنت عندك دلوقتي الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب بها المسلمين نوعين، واجبات كفائية مقصود بها الأمة كلها تقوم يطلع منها الواجب ده، مين بعينه مش هتفرق، وواجبات عينية مقصود وقوع هذا الواجب من كل فرد إيه بعين. الواجبات الكفائية اللي بتقوم بها الأمة ديت لما سقطت الخلافة الإسلامية الواجبات دي راحت فين؟ تبعثرت، زي كنت عندك كده عقد سبحة كده واتقطعت فرطت خلاص. طب الحل إيه؟ ابن تيمية يقول خاطب الله المسلمين بالحقوق والحدود خطابا عاما، قال والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا. يبقى المسلمين مطالبين إجمالا أن هم يقيموا الأمر ده، الحقوق يستوفوا الحقوق ويقيموا الحدود ويقوموا بالواجبات الكفائية المطلوبة. الصح أن الواجبات دي تقوم على أحسن الوجوه الممكن، محتاجة سلطان يبقى فيه أمير هو اللي بيتولى استيفاء الحقوق وإقامة الحدود. طب إذا لم يوجد أمير، إذا لم يوجد سلطان، تضيع حقوق الله، حقوق العباد وحقوق الله، ويضيع الحدود في الأرض؟ لا، قال ابن تيمية بل تقام هذه الحدود وتستوفى الحقوق بشرط ألا يكون في إقامتها مفسدة تزيد على إضاعتها. خلاصة الكلام إن في عدم وجود الدولة المسلمة وسقوط الدولة وانهيار الخلافة، الفروض الكفائية المتعددة لا يستطيع أن يقوم بها فرد واحد ولا أفراد متفرقة، إنما تحتاج إلى تجمع، هتدخل تحت الأصل الكبير جدا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهندخل أيضا تحت الأصل الكبير حديث النبي عليه الصلاة والسلام لريحين يسافروا عشان ينتجوا في السفر ويحققوا مصالح السفر ولا يصيبهم أمراضه، قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدا. تخيل أنك في التأمير في السفر ده، وهي دي فكرة العمل الجماعي، أنك هتترك رأيك اللي أنت مقتنع بيه، أنت مقتنع أن احنا نسافر نركب عربية، والتاني مقتنع أن احنا نسافر نركب قطر، والتالت مقتنع أن احنا نسافر نركب أوتوبيس، ده رأيك اللي أنت مقتنع بيه ورأي مباح ولا لا؟ حلو، انت دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لو انت مسافر ومع رفقه انفع لكم عشان تنجزوا وتنتجوا انك تنزل عن رايك ده لصالح الراي اللي هيقرره امير السفر، امروا عليكم احدكم اما استحبابا او وجوبا على كلام الفقهاء فيها. يبقى الامير السفر ده هيقول لك ايه؟ كلنا هنركب قطر، يبقى اللي مقتنع بالعربيه هيعمل ايه؟ قدامه حل من الاثنين، يتنازل عن رايه ويمشي مع الرفقه، يتمسك برايه ويفرق الايه؟ الناس اللي ماشيين دول. يقوم ابن تيمية رحمه الله والشوكاني في إبداع عادي جدا عالي قوي يعني من التعاطي مع الواقع، يقول لك وإذا كان هذا، ابن تيمية قالها في غير موضع من الفتاوى والشوكاني قالها في كتاب الإمارة في لنا الأوتار، قال وإذا كان هذا تنبيه على السفر العارض في أمر دنيوي فما بالك بالأمور الدينية. بقى يبقى أنت لازم تجتمع عشان تقيم الفروض، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يبقى ساعتها إنك بتجتمع، بس بنقول الاجتماع ساعتها بيكون من باب الغايات ولا الوسائل؟ يعني التجمع ساعتها والتعاون من باب الإيه؟ الوسائل. فما فيش حد بيدعو إلى الوسيلة، زي المذاهب بالضبط. هو المذهب ده فكرته إيه؟ المذهب ده مواصلة بتوصلك لحكم ربنا، يعني دلوقتي بتدرس ونار السبيل صح؟ هو أنت متعبد بكلام مرعي بن يوسف رحمه الله؟ انت متعبد بكلام ربنا بس، بكلام النبي عليه الصلاه والسلام بس فقط. امال ايه كتاب منار السبيل ده؟ ده عربيه مواصله انت بتركب فيها عشان توصلك لحكم ربنا سبحانه وتعالى، بيديك سكيم او بيديك مخطط او طريقه تمشي عليه. بلاش مخطط ده، بديك طريقه، بديك منهج تمشي عليه لحد ما توصل لايه؟ لحكم ربنا سبحانه وتعالى في المساله. فما ينفعش يبقى انت ولاءك وبراءك على الكتاب، بمعنى واحد تاني هيدرس كتاب العمد، واحد تالت هيدرس كتاب الروض المربع، واحد يدرس كتاب شفيع هيدرس كفايه الاخيار، واحد هيدرس شرح المختصر خليل مالكي، واحد هيدرس مراقي الفلاح للحنفيه. انت زعلان ليه؟ هو في النهايه مواصلات هتوصله لفين في النهايه؟ حكم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش حد يوالي ويعادي على الوسيله طالما ان مقصدنا في النهايه واحد، الولاء والبراء لله، مع بيعقد الولاء والبراء على الدين، على الله عز وجل، محبه الله عز وجل، على الاسلام، على اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده المعقد. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. يبقى ما اقول ادعو الى الله، يبقى الى الله دعوه ربانيه، مش بدعو الى حزب ولا الى جماعه ولا الى قوميه ولا الى مذهب ولا جمعي، لا، ادعو الى الله. يعني اذا كل ما دون ذلك قبل الاخذ والرد، ولا يعقد عليه ولا ابراء، ويسعني فيه مع الناس الاجتماع، ما فيش اي مشكله، ما يفرقش بينه وبين حد، لا نقدم الا ما قدمه الله ورسوله فقط. ودي مهمه جدا، مع مراعاه ان الاجتماع على البر والتقوى ده من الفروض، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولكن هذا الاجتماع اجتماع وسائل مش مقاصد. يعني ايه وسائل مش مقاصد؟ يعني ما يشترطش يلزم صوره واحده. تعرفين الكلمتين اللي بقولهم لحضراتكم دولت، المشكله اللي حصلت او الفتنه اللي بتحصل في بلاد المسلمين سببها في عدم فهم الحته دي، ان في جماعه معينه تقول احنا جماعه المسلمين، بعد سقوط الخلافه تنشا جماعه معينه تقول احنا جماعه المسلمين، يجب على كل المسلمين ينضموا لينا. طب والكيانات التانية اللي بتعمل للإسلام من غيرنا؟ دولت حاجة من الاثنين، يا عملاء وخونة يبغوا هدم الدين ودول جايين في صورة ناس إسلاميين، يا إما مجموعة من الحمقى والمغفلين والسذج اللي بيضروا من حيث أرادوا أن ينفعوا، كالدبة التي قتلت صاحبها. وبناء عليه بيشعر مع الوقت بنوع من الاستعلاء ونوع من الامتلاء بهذه المعاني، هو أنا الصح، ويجب وجوبا عينيا على سائر المسلمين أن يتبعوني وينضموا لي، إن أنا الخلافة. طب بعد كده لما تيجي أنت توجه له نقد، لأنه عنده ممارسات كثير جدا خاطئة، ما خلافة غير سائغ، تيجي توجه له نقد أو تيجي توجه له خلاف، يقول لك إيه؟ هو في واحد متدين، في واحد بيحب الإسلام مش هيقف معايا؟ في واحد بيحب الإسلام هينقدني؟ في واحد أنا الدين، شفت المشكلات؟ أنا الدين ديت بتخليه هيموت نفسه، وبتخليه لا يقبل إنك تنقده، لأنك بتنقد الدين. زي بعضهم في مرة كان هم ليهم شعار مشهور الإسلام هو الحل. فبعضهم هو بيشرح الكلام ده للشباب يقول لهم إيه؟ يقول إحنا بنقول الإسلام هو الحل. فيه مسلم هيعترض على هذا الكلام؟ هو من جهة إن مفيش مسلم هيعترض على إن الإسلام هو، والصح ما قالش الإسلام هو الحل، يقول الإسلام هو الحق. سواء اتحلت المشكلة أو اتحلتش. لأن وارد جدا يبقى الناس مسلمين ويبتلوا بالضراء، بالجفاف يبتلوا، بالزلازل ابتلاء عن ربنا سبحانه وتعالى. فالصورة تقول الإسلام هو الحق، سواء بقى المشكلة اتحلت ما اتحلتش، الإسلام هو الحق. وعشان ما تلعبش بمشاعر الناس وعواطفهم، ما هو أنت لما ضحكت على الناس وقلت لهم الإسلام هو الحل والصرف الإسلامي الصحي، الصرف الصحي الإسلامي والمش عارف الإيه الإسلامي والكوميديا الإسلامية والمسرح الإسلامي، والناس في الاخر لقت ما فيش حاجه من دي اتغيرت، قال لك حاجه من الاثنين، يا انت كذاب يا الاسلام ده ما ينفعش. صح ولا غلطان؟ ما هو مش ده الواقع. قلنا ما هو حته ادعو الى الله دي مهمه، عشان كده انك تدعو الى الله، ما تدعوش للحزب ولا جماعه، ما تدعوش لاسم، ادعو المنهج قضيه. وبعدين بتبص بعد كده للناس الثانيه على انهم ايه؟ طب سائر التجمع خلاص الخلافه سقطت سنه 28 سنه 24 1924، طب انت بقى بعد ما الخلافه سقطت، الناس اللي بتعمل للدين في كل مكان ديت ومش راضي ينتسب لجماعتك، اثم؟ انت شايف ان هو اثم؟ انت شايف ان هو اقل منك عند ربنا؟ طب ليه؟ هو ربنا نزل في القران تقديم لاسم جماعه معينه؟ نحن لا نقدم الا ما قدمه الله ورسوله. سبحان الله، ربنا قدم المهاجرين والانصار، نقدم المهاجرين والانصار. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بآل البيت نقدم آل البيت، لكن أنا هقدم المنتسب للجماعة الفلانية والعلانية ليه؟ مجرد الانتساب؟ لا طبعا، إنما يقدم عمله. هلم إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان إيه؟ عمله. هلم إلى الأرض المقدسة، الأرض ما تقدسش حد، ما فيش جماعة بتقدس حد، ما فيش انتماء بيقدس حد، إنما يقدس الإنسان إيه؟ عمله. ده مهمة جدا وقاعدة مهمة جدا. فلما أنت تدخل بقى على الناس وتقول لهم الكلام ده، إن أنا الدين واللي حاربني بيحارب الإسلام وحارب الدين، هي دي المشكلة كلها. إن أنت بتحول كل خلاف معاك إلى مروق عن الإسلام. طب أنت لست جديرا أصلا بالتصدي للأمر الشرعي. دي المسألة، دي الطمة الثانية بقى. إن لم تكن أنت خليقا وجديرا بالتصدي للأمر الشرعي، بحيث أنك تقول هذا حكم الله، هذا قول الله، هذا لا يصح شرعا، هذا يصح شرعا، أنت لست مؤهلا ولا خليقا ولا جديرا بمثل هذا، فأن لمثلك أن يتبوأ مثل هذه المكانة ثم يجعلها أصلا ويحاكم الناس كلها على هذا الأمر، فإلى الله المشتكى. يبقى أدعو إلى الله، مهمة جدا المعنى ده، دعوة تكون ربانية. وده الكلام النافع اللي هنلاقيه موجود في الهامش، ريت الإخوة ترجع له. أنا أختصر معاكم سريعا، أدعو إلى الله، الدعوة تكون ربانية، ولا تكون الدعوة ربانية إلا إذا كانت ربانية في الأصل والمصدر. أنت أصل ومصدر دعوتك إيه؟ هل أقوال الرجال؟ هل مجموعة من الأصول 20 أو 30 أزيد أو أقل؟ يبقى هي دي الأصول اللي بنرجع لها كلنا، ويجب علينا كلنا فهم الإسلام في خلال هذه الأصول. هي مجموعة من النظريات؟ لا طبعا. الأصول اللي نرجع لها الوحي، قرآن وسنة. حتى الإجماع مستند القرآن والسنة، والقياس مستند القرآن والسنة، صح ولا لا؟ يبقى هو ده الأصل. دعوة الربانية ده أصلها مصدر. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. ده أمر في غاية الأهمية. يبقى ده ربانية في الأصل والمصدر. في بعض الدعوات أصلها ومصدرها اللي هو مصدر التلقي، هو إيه اللي بيخلي فيه خلاف بين الفرق الإسلامية؟ في باب العقائد أنت هتلاقي الناس كلها بتقول التوحيد، الصوفية بيقولوا توحيد، زي ابن عربي توحيد، توحيد ابن عربي، في التوحيد عند المعتزلة، في التوحيد عند المتكلمين الأشاعرة، في التوحيد عند أهل السنة. التوحيد ده لفظ واحد أهو، عند كل واحد من دول له معنى. التوحيد عند ابن عربي وحدة الوجود اللي هو الكفر المبين. التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات اللي هو تعدد القدماء عنده. التوحيد عند المتكلمين إثبات الصانع وحده، لا خالق إلا الله، اللي بيقولها المشركين بتوع مكة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو إفراد الله بما يختص به، إلهية وربوبية وأسماء وصفات. شفت بقى الفرق؟ إيه الفرق بين الفرق دي كلها؟ مصدر التلقي. ابن عربي جاب كلامه منين؟ هو في عائل بيقول بكلام ابن عربي؟ اه مفيش عائل، بس بيجيبه منين؟ من المنامات. ايوه اخواننا، على فكره ليس مزاحا، حضرتك لو قراتوا تعرفوا كده، المنامات عندهم من مصادر التلقي. منام، شاف منام قال كده. بلاء الوجد، اسمه الفناء، اقصد حالات الفناء والسكر والوجد. مش بيقول لك فلان ده مجذوب؟ ما هي دي من المصطلحات الصوفيه. مجذوب يعني انجذب الى الحضره الالهيه. مجذوب ده ماشي ساب الدنيا كله ماشي لوحده كده، ده ايه ده؟ مجذوب. وبعدين اللي عنده حاله فناء، خلاص فانا ما هوش واخد حق باله الدنيا فيها ايه، وفانا في كلام بقى طبعا صعب جدا، فانا في الذات المقدسه وغيره، وياخد من الحاجات دي حاجه اسمها المكاشفه، المكاشفات، مكاشفه القلوب، رفع الحجب وازاله الحجب عن القلب، ويوصل اللي في اللوح المحفوظ على طول منه ليه كده، ما فيش فيها كلام. ده الالهام، ده الالهام ده عن اهل السنه والحديث يعني. وهيجي معانا ان شاء الله، بس ممكن يجي بقى متاخر شويه. خلصت الكلام، ان الكشف والالهام بيستعمل بمعنى واحد عند اهل السنه، بس كشف الصوفيه، وهنرجع تاني نقول ايه، اختلاف المصطلحات، اختلاف المضامين. طيب انت عندك المعتزله جابوا الكلام بتاعهم ده منين؟ ما هو من المصادر التلقي المختلفه. هو مصدر التلقي عنده الفلسفه اليونانيه، بيتعامل معاها ان ديت القواعد القطعيه العقليه اللي لازم تستعمل في اثبات العقائد. قواطع عقليه وقواعد منطقيه تستعمل في اثبات العقائد. وإن العرض والجوهر، وإن أي عرض اللي هو الصفة يعني تقوم بجسم، وإن بالتالي لو أثبتنا صفة نثبت جسم، قصص كده. هو خدها إنها مقدسات أو أمور قطعية، ومسلم بها وبمصدر ده مصدر التلقي عنده. عندك الأشاعرة نفس القصة أو المتكلمين عموما مصدر التلقي فيها خلا. يبقى أنت دعوة الربانية اللي دعوة لمصدر التلقي بتاعها إيه؟ الوحي من الرب سبحانه وتعالى، قرآن وسنة. والدعوة حتى تكون ربانية لابد أن تكون ربانية في الوسيلة والمنهج، الطريق اللي أنت هتمشي فيه. ما هو أنت عندك غاية ومقصد عايز توصل له تحققه، المنهج والطريق. المنهج عن طريق على فكرة، المنهج اللي هتمشي فيه، الوسيلة اللي هتستعملها لازم تكون ربانية. ما ينفعش المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، ما ينفعش ما ينفعش. لابد أن الوسائل تكون وسائل إيه؟ ربانية. أنت بتلاقي بعض الناس دلوقتي مسلمين ومحترقين على قضية الإسلام، لكن يأتي بأفعال بإجماع المسلمين حرام. ليه؟ بزعم السعي لتغيير الواقع السيء. يبقى قصده حسن بس بيستعمل في الطريقة دي منهج ووسيلة فاسدة. طب القصد الحسن لا يصلح العمل الفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام في عز القتال والمعركة قال إنه لا يصلح في ديننا الغدر، صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قال إنه لا يصلح في ديننا الغدر، إنه لا يصلح في ديننا الغدر. خلاص وفوا إليهم عهدهم ونستعين الله عليه. أتاه الرجل حتى يقول قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ما هي بقى ما قصة إيه؟ وسائل لازم تكون وسائل شرعية، الوسائل لازم تكون شرعية. إلا لو وصلت لحد الاضطرار، إلا ما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ودي برضو بشرط إن اللي يحكم في الاضطرار ده الشرع، مش أنت، مش بالهوى، مش بالأهواء. خلاص يبقى الوسيلة والمنهج، الطريق، طريقتي في التغيير، طريقتي في البناء، طريقتي في التربية، طريقتي في الإعداد، طريقتي في مواجهة المشكلات، طريقتي في التأصيل، وهكذا. يبقى الدعوة الربانية ربانية في المنهج والوسيلة، وسيلة بتستعملها. الدعوة الربانية ربانية في الغاية والمقصد، في الغاية والمقصد. انت عايز ايه في النهاية؟ انت بتدعو الى الله ليه؟ عايز ايه؟ ايوة، إقامة العبودية لله، دي الغاية. بعض الناس هدفه إنه عايز يغير الواقع حتى يتسلط على رقاب الناس، نبقى إحنا الرؤساء ونبقى إحنا اللي ماسكين الدنيا. واحد تاني هدفه إنه يتخلص من القهر، يقول لك أنا خلاص بقى كفاية بهدلة لحد كده. وأقول لك أحد المشاكل اللي واجهتنا الفترة اللي فاتت في معظم الدول الإسلامية اللي حصل فيها تقلبات وتحركات سياسية مختلفة، إن كتير من الإسلاميين رافض فكرة إنه يعود للاستضعاف مرة أخرى، رافض فكرة إنه هيعود للاستضعاف مرة أخرى. يقولك لا، أنا موت أحسن ما تسجن، مع إن الكلام ده شرعا لا يصح. مين اللي قال إن الموت مقدم على السجن؟ اللي نعرفه كله في الأمور الشرعية إن السجن خف من الموت. حتى كلام العلماء في الجهاد إن المرء لو جوز القتل والأسر له أن يستأسر، يعني له أن يسيب نفسه يؤسر لعله يفدى، لأن المكافحة يعني المواجهة استعجال القتل. وحفظ النفس ده من الضرورات، وتحفظ النفس على أفضل الوجوه الممكنة. فأنت قدامك يا تتقتل يا تتسجن، حفظ النفس يكون الأولى إيه في حقك؟ لا، السجن أخف. بس المعلومة ديت أو العبارة ديت والشعار ده شعار إيه؟ شعار ثوري، مش شعار شرعي. ودي برضه نقطة ثانية، امتزاج الثورية بالشرعية. أصل معنى الشرعية نفسه يبقى معنى ثاني مخالف. الشرعية نزلت إلى الشريعة أو الشرع، يعني مستمدة من الشرع. لا، دلوقتي بقت الشرعية اللي هي أقوال الجماهير، انتخابات الناس، صح؟ مش ده كلام يا جماعة الموجود؟ وطرق في سبيل الشرعية الثانية اللي هي أقوال الجماهير دي الدماء، فأثناءها تهدر الشرعية الصحيحة اللي هي نسبة للشريعة والشرع. يعني اختلاط الحابل بالنابل والدنيا معكوسة. عايز أضرب لك مثال واحد بس يفرق لك بين معنى كلمة ثوري وشرعي. صلى على النبي، صلى على النبي. دلوقتي واحد مضرب عن الطعام في سجون الصهاينة الإسرائيليين لمدة 3 شهور، خلاص أوشك إنه يدخل في الموت، ما حكمه؟ قل لي ما حكمه ثوريا وما حكمه شرعيا. حكمه ثوريا انه بطل، وشهيد ومحدش يقول له تلت التلاتة كام، خلاص كده حكمه شرعيا بالاتفاق. ايه رايك في الكلمتين دول بقى؟ هيبقى قاتل نفس ولو متأول بقى، ده حاجه ترجع له. لكن انا بقول لك ايه، حكم شرعي بغض النظر عن الموانع والاعتبارات الثانيه، لا قاتل نفسه بلاش. قصه الشاب اللي ولع في نفسه وكان هو ده مفجر ثوره تونس، اللي هيسيب نفسه يقتل تماما في السجون، يمنع الاكل والشرب لحد ما يموت. كل المعاصرين من المفتين قالوا بايه؟ بان ده لا يجوز، ده قتل نفس. وسيبان انت جوه السجن يقول لك الضرر بقى والضرر الاعلامي عليهم والكلام ده كله، الله يبقى ده حاجه ثانيه. لكن بقول لك واقع، ابحث عنها في الفتاوى، شوف فتاوى ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله والفوزان وغيره قالوا في المسائل دي، ما مساله معاصره بلاش. مساله الشاب اللي ولع في نفسه قدام في تونس وكان هو مفجر الثور، بالمعنى الثوري ده ايه؟ بطل. معنى الشرعي قاتل نفسه. وما ينفعش واحد كل شويه يسلع العمليه الاستشهاديه ويقول لك احنا هنغلق باب الانتحار، كده هنغلق باب تحريم الانتحار اصلا. لو كل واحد ينتحر بزعم انه حصل مصلحه ونقيسها على العمليه الاستشهاديه اللي هي اصلا مش مسلم بيها، فهتبقى ايه؟ خلينا نرجع في كلامنا في النهايه، ان الغايه والمقصد انك مش تتخلص فقط من الملاحقه الامنيه وانك تتخلص من الاستضعاف، الغايه ده مش غايه ومقصد، دي حاجات تبعيه مش ده الاصل. واحد عنده الغايه والمقصد انه ينتقم يتشفى، واحد الغايه والمقصد انه يعيش ميسور الحال. الغايه والمقصد عندنا هو ايه؟ اقامه العبوديه لله عز وجل. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأم. ده أمر مهم جدا. عشان كده التمكين اللي هو التمكين مش غاية، ده وسيلة. تعرف ليه مش غاية؟ يعني أنت لو مت من غير ما تمكن بس حققت العبودية لله عز وجل، أنت كده عملت الغاية. أما لو التمكين هو الغاية وأنت مت من غير ما تمكن، ما حققتش الغاية اللي أنت موجودة بتسعى ليها. صح كده؟ العبودية لله مش مرتبطة بالتمكين. العبودية لله مرتبطة بتنفيذ أمر ربنا في الظروف اللي أنت فيه. يوسف عليه السلام كان سجين، جايبينه كده سجين في قضية أمن قومي، مرات الوزير عاملة معاه مشكلة داخل السجن في قضية عليا. خلاص أول ما قعد في وسط الناس قالوا له إيه؟ إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يبقى هو مسجون في ثياب السجن وفي وسط المساجين وفي قضية شديدة، محسن لأنه قام بالعبودية. طب دارت الأيام دورتها وتغيرت الأحوال وبقى هو العزيز. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. برضه يبقى هو برضه إقامة الإيه؟ العبودية. يبقى إقامة العبودية لله، هو سجين كان من المحسنين قايم بالعبودية اللي عليه، وهو عزيز مصر على خزائن الارض ويعني ماسك منصب رفيع في الدوله كان هو من المحسنين. وسوق محسنين احسان ظاهر بدليل ان الناس بتعرفه، هو بيقولوا ان نراك شايفينك، احنا شايفينك من المحسنين. خلاص فاقامه العبوديه لله هو ده الغايه والمقصد من العمل للدين، اقامه العبوديه لله، سواء كنت ملكا ممكنا على رؤوس الخلق او سجينا مطاردا مضطهدا في غايه السجون. الدعوة الربانية دي بقى بتثمر انها تكون ليها ثبات واستقرار ويكون فيها نوع من الواقعية. ثبات واستقرار يعني هي دعوة واحدة، الكلام اللي بتقوله النهارده هو اللي بتقوله بكره هو اللي بتقوله بعده. لان دلوقتي انا فوجئت ان في موجة ماشية اليومين دول اسمها التحولات الفكرية، التحولات المنهجية، التحولات الفكرية. يعني الشباب يجي على النت كده في حاجة اسمها وسمة او هاشتاج ايه تحولات الفكرية. أنا كنت بقول إن البلد كويسة ومش عارف إيه والسلميرة، أنا تغيرت في كل ده وبقيت أقول، وكل واحد بيتحول. طبعًا مبدأ التحول الفكري جزء منه شرعي اللي هو تغير الاجتهاد، بس لما يكون مين اللي بيتكلم؟ مجتهد. ليه أصلًا يحكم ليه المجتهد؟ أما واحد هو الأول لم يكن على شيء ثم حدث حدث داعب عاطفته فتغير من لا شيء إلى شيء آخر، ويعمل لنا وش بالقصه دي، ده اسئله صعبه. احنا بنقول ان لا، الثبات على الحق طب بان ليك ان انت ما كنتش على الحق تغير. طيب بان ليك انك كنت على الحق بس الواقع تغير، يلزمك الحق انك تعمل ايه؟ انك تغير. وهكذا يبقى ثبات واستقرار على الحق مش على صورة واحدة، على الحق ايما كان الحق فالزمه. تاني حاجة ان الدعوة تكون دعوة واقعية، واقعية يعني مش مجرد مثل عليا يصعب تطبيقها، ولا هي عبارة عن تردي ومداعبة لأهواء الناس واستجابة لشهواتهم. ثالث حاجة ان الدعوة تكون عالمية، مش لجنس ولا الوطن ولا البلد ولا لذكور دون الإناث ولا العكس، لا كله ايه لكل عام. حاجة رابعة تكون شمولية تشمل كل مناحي الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى ده فيما يتعلق بإيه؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ده المعنى الأول. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وأتبعهم أهل البصيرة. البصيرة للقلب كالبصر للعين، والبصيرة ما خلصك من الحيرة. شوف انت عينيك بتشوف بها ازاي، قلبك بيشوف، فاللي قلبه مش شايف يبقى نظره ضعيف، نظر القلب ضعيف يبقى بصيرته ضعيف. طب القلب بيشوف ايه؟ حقائق الاشياء وعواقب الامور، التدبر. واصل كلمة التدبر كده النظر في ادبار الامور يعني عواقبها اواخرها. خلاص البصيرة ما خلصك من الحيرة، يعني انت محتار، عندك بصيرة مش هتحتار، خلاص المسألة محسومة معك. البصيرة ما خلصك من الحيرة. ايضا البصيرة لها في الشرع مقام ولها اسباب لتحصيلها، منها بقى صدق الايمان بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اتباع السنة الحرص على ذلك، كثرة السجود، كثرة تلاوة القرآن، الدعاء، أكل الحلال، غض البصر عن المحرمات، كل هذا مما يطلق نور البصيرة. ده المعنى الأول، على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمعنى الثاني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. وبالجملة فالنبي وأتباعه هم أهل الدعوة وأهل البصائر صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله تنزيها لله، شوف تنزيها لله عز وجل، توحيد تنزيها لله عن أي مسبة تلحقه مما يقوله المشركون. وما أنا من المشركين، الولاء والبراء، الولاء والبراء، البراء من المشرك من الأول. وما أنا من المشركين لا قولا ولا فعلا ولا محبة ولا مودة. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول الكلام ده في فترة مكة اللي هو ما كانش بيحارب فيها، بس التأصيل العقدي للبراء ما يلزمش منه انك تكون بتحارب. انا متميز عنهم منهجا وطريقة وسلوكا واعتقادا، وليس يلزم من ذلك الحرب. وما انا من المشركين. قل يا محمد هذه الدعوة التي ادعو اليها والطريقة التي انا عليها من الدعاء الى توحيد الله واخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقي ودعوتي. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين وعلم مني به أنا، ويدعو إلى عليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى من كلام ابن جرير. قال في شرح المنازل اللي هو كتاب الشيخ إسلام بن القيم مدرج السلكين، يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المعرفوع، يعني أدعو، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. كلمة دي مؤلمة جدا، يعني من لم يكن داعيا إلى الله، داعيا إلى التوحيد، وكان من أهل البصيرة ومتحقق بها، لم يكن من أتباع النبي في الحقيقة، وإن كان من أتباعه في الانتساب والادعاء، يدعي أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحكم الظاهر من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حقيقة الأمر هل ده اتباع كامل؟ هل هو من أتباعه الخلص؟ الاتباع الخالص وأتباعه الخلص هم الداعون أهل البصائر. قال المصنف رحمه الله، المصنف اللي هو شيخ سام محمد بن عبد الوهاب، فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. التنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله بينبهك على الإخلاص، لأن بعض الناس لما بيدعو إلى الحق بيدعو إلى نفسه. إزاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من الحق إن الناس تصلي جماعة، ومن الحق إن الناس ما تشغلش موسيقى وأغاني في الشارع، ومن الحق إن النساء ما تتبرجش وهكذا. وأنت تدعو إلى هذا الحق وده رأيك، بس لما أنت بتيجي تدعو واحد بقى، ممكن يحصل الاشتباه هنا، هو عندك فبدأت تغضب وتتعارك معاه. ليه؟ لأنه خالف أمر ربنا ولا خالف رأيك اللي هو بيوافق أمر ربنا؟ فاهمين دي؟ لأن ده معنى كلمة إيه؟ فإن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. عشان كده التجرد مهم جدا، يبان ده في ردود الأفعال وفي المحكات والاستفزازات وسوء الرد. هو انت بتتنرفز عليه ليه؟ عشان هو بيعمل حاجة حرام ولا عشان هو خلفك؟ هو ده الكلام اللي، عشان برضو ايه، بعض الناس ممكن يخوض معارك طاحنة يزين له الشيطان فيها انه يخوضها لله، وفي الواقع هو يخوضها عن نفسه، شخصا كان او جماعة. عايز نبه على ان انت وانت في مقام الدعوة الى الله تجرد، وانت بتدعو الى الله مش مجرد ان انت تبنيت الرأي ده بدأت تتنافح عنه، وبعد كده لما حد يخالفك هتعمل افعال جاهلية لان انت بيخالف رأيك، بس في الظهر بيخالف حكم ربنا اللي هو الرأي اللي انت ايه معتنق ومقتنع به. ومنها ان البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، وما أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني الإنسان يلزمه أنه يبتعد عن المشركين لئلا يصير منهم في الحكم ولو لم يشرك. طب ازاي واحد يصير من المشركين وهو لم يشرك؟ لا، ما هو لو فعل فعلا يبقى مشرك. ايوه، يرضى جزاك الله خيرا. والركون، من معاني الركون كما قال ابن جرير الرضا، اذا رجعت ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار. الركون هو يقصد الذين ظلموا في الايه الكفار المشركين، ترضى بطريقتهم، أرضى بطريقتهم. هذا معنى مهم جدا، اللي هيرضى بالشرك صار مشركا ولو لم يشرك بنفسه. خلاص. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. وفي نقطة مهمة جدا، إن الآية دي مكية، يعني في عهد الاستضعاف قضية البراء لا تحتمل التأجيل. ما ينفعش نطلع ونقول إحنا والنصارى واحد وإحنا واليهود واحد، وفعش. وحتى في الاستضعاف ما تقولش إحنا واحد، تقول زي ما النبي قال لكم دينكم ولي دين، ربنا قال كده في القرآن، ونقول لا ده كفر. دلوقتي القضية اللي بيحاولوا يساوموا الناس عليها هو النصارى كفار. أيوه كفار، إحنا نبدل دين ربنا. هو النصارى كفار؟ أيوه كفار. عايز كلام؟ تحب النصارى؟ لا ما بحبهمش. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله. في فرق بين بقى ان انا احبه وان انا اظلمه. انا ما بحبوش بس مش هظلمه. ليه؟ قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فالاقساط والبر والعدل ماشي، لكن الحب ده عمل قلبي. احب واحد بيقول على ربنا ليه ولد، احب واحد بيسب ربنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك، واما شتمه اياي فقوله اتخذ صاحبه وولدا. ربنا في الحديث القدسي بيقول شتموه. انا احب واحد يشتم ربنا؟ احب واحد يقول على النبي عليه الصلاه والسلام كذاب؟ سبحان الله، لا طبعا. وقال العلامه ابن القيم رحمه الله في معنى قوله: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ذكر سبحانه مراتب الدعوه وجعلها ثلاثه اقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له ومؤثرا له عن على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة. والحكمة مش محتاجة وصفة يعرفها تاني، هي الحكمة. حكمة خلاص، يعني الحكمة حكمة. تقول الحكمة بقى، وأضرب الحكمة دي في غير ما موضع من القرآن، منها من بعض المواضع إنها بمعنى السنة. الكتاب والحكمة يعني الكتاب والسنة. خلاص؟ فادعو الى سبيل ربك بالحكمه، يبقى تقول تبين له الحق فقط. طب هل كل الناس اللي بتقع في مخالفات شرعيه بيقع فيها لانه مش عارف الحكم الشرعي؟ يعني البنات المتبرجات في الشارع، المسلمات المتبرجات في الشارع دولت، فعلا المسلمات دول مش عارفين ان الحجاب فرض؟ كتير منهم عارف ان الحجاب فرض. الرجل اللي بيشرب مخدرات او بيشرب خمور او بيشرب سجاير او حاجات دي، هو مش عارف الحاجات دي حرام؟ عارف. أمال بيعملها ليه؟ ضعف وازع الإيمان. يبقى أنت محتاج تعظه الموعظة، بس الموعظة تكون إيه؟ حسنة. الوعظ معناه زجر القلب وتهييج القلب على محبة الله والخوف منه والإقبال عليه، تهيج قلبه. إيه الموعظة الحسنة يبقى؟ ذكر الجنة وذكر النار ولقاء الله عز وجل، هتقابل ربنا، تخوفه من الحال والمآل، يبقى بتعظه. عشان كده في إنكار المنكر بيقولوا أول مرتبة في الإنكار التعريف، تعرف اللي أمامك إن اللي بيعمله ده حرام ومنكر. تاني مرتبة هو بقى بعد ما عرف بيعمل برضه الوعظ. طيب في واحد بقى بيعمل كده ولما تكلمه يقول لك أنا غلطان وفعلا الحاجة دي حرام، بس أنا بعمل، يجيب الضعف النفسي اللي عنده بقى ده تعظه. طب في واحد تالت يقول لك بقى، فإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج للموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا، النوع الثالث بقى، واحد بقى معاند معارض، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، التي يعني الطريقة، عايد على الطريقة، الطريقة التي هي أحسن، أحسن الطرق في مجادلته. فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. عندكم الجدال؟ لا، الجلاد يعني بالسيف. خلاص. فإن انتهى عن الجدل، بص، فإن رجع وانتقل، سؤال كيف هذا يجادل بالتي هي أحسن. خلاص. فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد. الجلاد يعني استعمال السيف إن أمكن. الإنكار باليد، أنتم بتبصوا لي استغراب ليه كده؟ المكتوب عنده الجلاد هي الصح، في بعض النسخ هتلاقي الجدال، هي مكتوبة الجلاد؟ لا، الجلاد صحح، يعني ليه الانكار بالسيف او باليد. خلاص. عشان كده مايل ايه؟ ان امكن. صح، ان امكن. تكون. نرجع تاني كلام ابن تيمية، افرض مفيش ولي أمر هنسيب الدنيا تخرب؟ لا، تقام هذه الأمور على أحسن الوجوه الممكنة، ما لم يكن في إقامتها مفسدة تزيد على إضاعتها. عايز تتخيل كده أيام 25 يناير اللجان الشعبية، مش في الواقع دي كانت بتقوم بالدور بتاع الشرطة والدور بتاع وكف المعتدين؟ لا، الناس الفساق هيعتدوا على الأموال والأعراض والدماء، فمحتاجين حد يصد الفاسق ده ويصد الصائل. الناس اتجمعت عشان تصد الصائل ده. أيوة هيشرع عليهم طبعا، أمال إيه؟ ولا إمام ولا ولي أمر ولا كلام فاضي، مفيش حاجة من دي خالص. وصل المعنى ده؟ احنا بنقول اهو السارق اللي قامت عليه البينة ده حكمه في الشرع انه يقطع ايد. امتى؟ اذا كان في اقامة هذا الحد، عدم في اقامة هذا الحد لا يترتب عليه مفسدة تزيد على اضاعته. لا، ما كانش كده برضه، كان ده وقت مؤقت والدنيا هتستقر بعدين، لكن على الاقل كان يصد مرتكب الكبيرة ده، يصد الصائل، يدفعوه خلاص، اللي هو ولو بالجلاد، اللي هو استعمال الايه القوة. نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.